بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في مباحث الإيمان، والتي يعني ختمناها ببعض الدروس المتعلقة بالتكفير، وذلك من باب يعني إتمام مسائل الإيمان، حيث أن يعني قضية التكفير وبعض ما صاحب من شبهات يعني مر بعض منها من خلال الحديث عن الإيمان عند الحديث عن الخوارج والمعتزلة، ولعلنا في هذا الدرس نتكلم على بعض الشبهات التي بعض شبهات أصحاب الغلو في التكفير، طبعا على رأسهم الخوارج وبعض الجماعات التكفيرية، ونذكر يعني أهم الشبهات. الشبهات عند أصحاب الغلو في التكفير الشبهات يعني كثيرة لا حصر لها، وبعضها يمكن يقال عنه أنه يعني شبهة قوية تحتاج إلى وقفة ورد، وبعضها قد يعرف ضعفها وعدم أهميتها من يعني سماعها أو النظر فيها. تقدم معنا في من خلال الحديث عن الإيمان في باب عند مسألة الحديث عن مسألة الإيمان الشرعي، مر معنا يعني بعض الشبهات، ومعنى هذا أننا يعني لا نعيد الحديث عنها. من ذلك أنه مر معنا في عند الحديث على مسائل الإيمان، مر معنا أن من الشبهات التي يعني احتج بها الخوارج على مسمى الإيمان هو يعني قولهم أن مما مر معنا عند الحديث على مسمى الإيمان أن مما احتج به الخوارج على إخراج أصحاب المعاصي من الإيمان مما احتج به الآية التي حجة الخوارج قديما وحديثا، وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن. أن يعني وجه الدلالة من هذا هو نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي هذه، وكذلك ما جاء فيه ذكر الكفر كقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، وفي الناس الطعن في الأنساب والنياع الميت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استباب المسلم فسوق وقتال الكفر. فقضية نفي الإيمان يعني من الشبهات على التكفير أن بعض النصوص جاء فيها نفي الإيمان وبعض النصوص جاء فيها إطلاق الكفر على أصحاب الذنوب، هذا كله تقدم الجواب عنه. وكذلك الآية وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني استدل بهذه الآية على أن الحكم بغير ما أنزل الله أن من وقع فيه فإنه كافر على الإطلاق بدون تفصيل. وهذه الشبهة قد تقدم الحديث عنها، ويمكن يعني أن نعطي ملخص لها إضافة على ما تقدم. ذكرنا فيما تقدم عن الجواب عن هذه الآية التي يحتج بها الخوارج على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، يعني مما ذكرناه أن يعني أهل العلم من المفسرين وغيرهم أنهم ذكروا أن الحكم بغير ما أنزل الله له أربعة حالات. الحالة الأولى إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ورأى حكم غير الله أفضل فهذا كافر. الحالة الثانية إذا حكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أيضا فهذا كافر. الحالة الثالثة إذا حكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الله أفضل لكن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. هذه ثلاث حالات: إذا رأى أن حكم غير الله أفضل، أو رأى أن حكم غير الله مساوي لحكم الله، أو رأى أن حكم الله أفضل لكن مع ذلك يجوز للحاكم أن يحكم بغير ما أنزل الله. هذه الحالات الثلاث مر معنا الإشارة إلى أن من وقعت منه فهو كافر. الحالة الرابعة إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله بل يجب الحكم بما أنزل الله ولا يجوز الحكم بغيره، لكن وقع منه ذلك تساهلا منه أو حرص على النيل شيء من أمور الدنيا أو أنه أمر بذلك من يعني رئيس أو مسؤول وخاف من عدم تطبيق هذا الأمر، فهذا يقال عنه أن كفره كفر أصغر، أي أن وصفه بالكفر يعتبر من الكفر العملي الأصغر، وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من السلف أنهم قالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما جاءت الآيات الثلاث، وأنه من الكفر الأصغر دون الأكبر. ولعلي يعني أزيد على ما تقدم فأقول يعني إنه يعني أولا نقول أن يعني ملخص الكلام أن الأدلة من الكتاب والسنة وقال سلف الأمة أنها أثبتت على أن الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود أو استحلال أن يعتبر من الكفر العملي الذي لا يخرجنا من الله. وهذا جواب يعني عدد كثير من أهل العلم كما سأذكر يعني طرفا من ذلك، ولا اختلاف بينهم أنه كفر دون كفر وأنه ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وأنه من أعظم الكبائر، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله على الصورة الرابعة التي ذكرناها فإن هذا يعتبر يعني معصية من المعاصي. من هذه الأقوال التي جاءت أشهرها عن ابن عباس وطاووس أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال ليس بالكفر لكي يذهبون إليه. وعنه قال رواية أخرى قال كفر لا ينقل عن الملة، وعنه أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وعن طاووس أنه قال قلت لابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر. وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، وفي رواية قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وعن علي بن الحسين أنه قال كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك، وعن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت وما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة. وعن أبي عبيد القاسم السلام رحمه الله قال وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا إذا كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله في حكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وذكر الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة قال: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبه إلى كفر غير خارج به من الملة. فذكر ضمن هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين الدالة على أنه كفر أصغر غير ناقل عن الملة. على كل حال، يعني هناك يعني عدد كثير من أهل العلم إضافة إلى ما ذكرنا من السلف من الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء العلماء الشاطبي وابن حجر والعيني وابن العربي وابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وابن الجوزي وابن أبي العز الحنفي والإمام الشنقيطي والإمام السعدي والإمام بن باز والإمام الألباني. كل هؤلاء كلهم يعني ثبت عنهم أنهم قالوا في هذه الآية أن يعني بنفس التفصيل الذي مر لبعض السلف كما ذكرناه، أنهم يقولون يعني كفر دون كفر، وأنهم قيدوا المسألة بنفس الصور الأربع التي ذكرناها قبل قليل. الشاهد أن يعني ما يقارب من 40 عالما من السلف والخلف كلهم يعني مجمعون على أن هذه الآية أنها فيها يعني على التفصيل على الصور الأربع التي ذكرناها، كلهم على هذا. ويعني خلاصته أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه في الغالب أن يعني حال من يقع منه ذلك هم على الصورة الرابعة التي ذكرناها قبل قليل. الشاهد أنهم مجمعون على يعني أن الكفر في هذه الآية أنه كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر. ولعل من المناسب أن نختم يعني الحديث عن هذه الشبهة وهي الآية، أنه دخل روي أنه دخل رجل من الخوارج على المأمون فقال له المأمون، قال لهذا الخارجي: ما حملك على خلافنا؟ يعني على يعني تكفير الحكام، كان هذا قصده. قال له: آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: اجمع الأمة. قال: فكما رضيت بإجماع في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. احنا ذكرنا الآن الإجماع على تفسير هذه الآية على غير ما فسر الخوارج. فقال له: كما رضيت بإجماع في التنزيل فرض بإجماع في التأويل. فقال هذا الخارجي: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. يعني كأن هذا الخارجي اقتنع بهذا، وأن يعني المأمون استطاع أنه يعني يقيم عليه الحجة. هذه بالنسبة إلى يعني شبهة الآية، وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هناك بعض النصوص التي جاءت عن التي يعني تعلق بها الخوارج في مسألة التكفير، ولعل بعضها مر معنا، يعني بعضها شبهات نقلية وبعضها شبهات عقلية. فمن ذلك يعني بعض الأدلة يعني مما يعني تعلق بها الخوارج في التكفير، بعض النصوص التي نصت على دخول العصاة النار والخلود فيها، وهذه ربما مر معنا الحديث عنها في عند الحديث عن الخوارج والمرجئة، وأن المقصود ب يعني هذه النصوص التي يعني نصت على أن العصاة يدخلون النار هذه مسألة طبعا لا إشكال فيها أن يعني أصحاب الكبائر الذين ماتوا من غير توبة أن منهم من يعفو الله عنه، منهم من يعفو الله عنه ويدخل الجنة بغير عذاب، ومنهم من يعذب على قدر ذنبه لكنه لا يخلد. والخلود الوارد في حق أصحاب العصاة أن هذا إما أنه يفسر على أنه خلود مؤقت، وإما أن تكون هذه المعاصي التي جاء ذكرها أن تعتبر من المعاصي التي هي من الشرك. يعني على سبيل المثال من قضية يعني النصوص التي تدل على أن بعض العصاة يدخلون النار، يعني مما مر معنا في الحديث عن حكم الكبيرة عند الخوارج مر معنا من شبهاتهم، وهي قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يعني مثلا هنا ذكر بأن الخطيئة والسيئة أنها سبب في خلود أصحاب السيئات وأصحاب الخطايا في النار، لكن بالرجوع إلى التفسير تبين أن المقصود هنا بالسيئة المقصود بها الشرك، كما نقل ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره عن عباس ومجاهد وأبي وائل وقتادة وعطاء والربيع أنهم قالوا أن من أشرك بالله واقترف ذنوبا كثيرة فمات عليه قبل إنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويؤيد ذلك أن الآية نزلت ردا على أهل الكتاب عندما قالوا كما حكى الله عنهم وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مع كفرهم بالله، فرد الله عليهم بأنهم مخلدون في النار. ويؤيد صحة معنى السيء أن الشرك قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، ولحاطته لا تكون إلا من الشرك. ومن تلك النصوص التي فيها أيضا الحكم على العصاة بدخول النار والخلود فيها قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فيحتج بهذه الآية على أن الله هنا ذكر العاصي وأنه مخلد في النار ولم يبين ما نوع هذه المعصية، فيحتجون بالعموم. والجواب أن يقال أن الله ذكر مع المعصية تعدي الحدود، والحدود هي حدود الإيمان، ومن جاوزها خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وهذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله تعالى أحكام الميراث ومناسبتها، أن من لا يؤمن بهذه الأحكام ويعمل بها فهو كافر. ولذلك فسر معنى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، أي من لا يؤمن بها، يعني بهذه الأحكام المتعلقة بالميراث، فالذي لا يؤمن بها فلا شك أنه كافر ويستحق الخلود في النار. هذا كله طبعا يعني شيء مر معنا. ومن ذلك أيضا يعني بعض النصوص التي تنفي دخول العصاة الجنة، وهذا النفي كما مر معنا، أو تنفي الإيمان، هذه مر معنا أن أهل السنة يفهمونها على أنها تنفي الكمال، أن النفي هنا يعني نفي، إن كان نفي دخول العصاة الجنة فالمقصود يعني أنهم لا يدخلونها مع أول من يدخلونها، لأن العصاة قد يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. عندما يقول لا يدخل الجنة النمام أو لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخلها مع أول من يدخلها، لدلالة النصوص على أن هذه معاصي وكبائر، فشرب الخمر والزنا والسرقة و غيرها من المعاصي، قطيعة الرحم، هذه كلها لا شك بأنها كبائر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يؤتى بشارب الخمر فيجلده عدة مرات، ثم أنه يعني حصل من بعض الصحابة أنه سبه أو ذمه، فقال: لا تلعنه ولا تسبه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لو كان كافرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وكذلك الغامدية التي زنت ورجمت، أنه قال: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من المدينة لكفتهم، وغير ذلك. النفي نفي دخول الجنة للعصاة إما أن يكون المقصود به يعني أنهم لا يدخلونها أولا، إنما يدخلونها ثانيا بعد أن يعني يحصلوا على عقوبتهم بسبب الذنوب التي فعلوها، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة، كما مر معنا في مثال إيمان على أن في الزيادة والنقص، على أن الله تبارك وتعالى يقول: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من الموت، وهكذا جاءت. كذلك النصوص التي تصرح بالكفر، بكفر بعض أصحاب الكبائر، فكلمة كفر هنا سبق أن تحدثنا عنها في دروس ماضية على أن الكفر يعني نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، وأن كلمة كفر إذا وصفت بها بعض الذنوب فإنها تعتبر من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. كذلك هناك بعض الأدلة التي تنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وقد ذكرنا سابقا أن النفي هنا نفي للكمال، يعني نفي لكمال الإيمان ليس نفي الإيمان، لأن هذه معاصي دل الدليل على أنها لا تخرج صاحبها من الإيمان. أما يعني هناك يعني شبه عقلية، لعل هذه الشبه تقدم الحديث عنها في عند الحديث على عن زيادة الإيمان نقصانه، وقد ذكر أهل العلم يعني أن أكبر شبه عندهم ومن أعظم الأسباب التي جعلتهم يخرجون العمل من الإيمان عند المرجئة، أو يعني أن من ارتكب معصية لم يبق عنده شيء من الإيمان، أن المرجئة والخوارج والمعتزلة اتفقوا على هذه الشبهة، وهي شبهة عقلية، وهي دعوة أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، لا يمكن أنه يبقى بعضه ويذهب بعضه. وهذه مر معنا الجواب عنها، وأكبر دليل يرد هذه الشبهة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فقول الإيمان بضع وستون شعبة يعني أنه أجزاء، أنه أجزاء يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه. وهذه الشبهة يعني هناك شبهة يعني ملازمة لها، وهي دعوة عدم اجتماع الكفر والإيمان، لا يمكن الشخص يجتمع عنده كفر وإيمان. وهذه الشبهة إذا كان المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر، فلا شك أن الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، لكن إذا كان المقصود الكفر الأصغر، وهذا هو الذي دل عليه الدليل أن الشخص قد يرتكب معاصي وصفت بالكفر فيكون المقصود بها الكفر الأصغر، فهي تجتمع مع الإيمان. يعني هذا بإيجاز ما يتعلق ب يعني بعض الشبهات التي مرت معنا، لكن أهمها هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد يعني أضفنا بعض ما قاله أهل العلم وقال السلف للجواب عن هذه الشبهات. من الشبهات المهمة عند الخوارج ومن سلك مسلكهم من الجماعات التكفيرية هي عقيدة الولاء والبراء، وهي حقيقة أنها يعني من المزالق التي وقع فيها الخوارج قديما وحديثا، وبناء على هذه العقيدة أخذ يكفرون المسلمين ويكفرون حكامهم بحجة موالاتهم الكفار، وهي العقيدة التي يعني تعلق بها كثير من يعني خوارج هذا العصر بعض الجماعات في تبرير تلك التفجيرات التي فعلوها، وبناء عليه استباحوا قتل النساء والشيوخ والأطفال. وهذه العقيدة أيضا يعني جرتهم إلى قتل عدد كثير من المسلمين بحجة أنهم موالون الكفار، وهذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء جعلتهم يعتقدون بأن حكام المسلمين كفار لأنهم موالون الكفار. وحقيقة كم من أناس يتحدثون عن عقيدة الولاء والبراء ولا يفهمون منها إلا اسمها، فإذا ما سألتهم ما هي عقيدة الولاء والبراء التي تفهمون قالوا لك هي بغض الكفار وعداوتهم، فمن أظهر خلاف ذلك فهو منهم، فيرون أن أي علاقة تجمعك بالكافر هي من الموالاة، فلو جلست مع الكافر أو صافحته أو تلطفت معه في الكلام فيرون أن هذا ينافي عقيدة الولاء والبراء. ولا شك بأن هذا الفهم فهم خاطئ لهذه العقيدة، فحقيقة عقيدة الولاء والبراء هي في حقيقتها شهادة لا إله إلا الله، فإن الولاء يقابل إثبات فيها إلا الله، والبراء يقابل النفي فيها لا إله. فكما هو معلوم أن شهادة لا إله إلا الله تنقسم إلى نفي وإثبات، وكما يقول العلماء أن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، فإذا صرفت العبادة كلها لله وأقر من نطق بها بأن الله هو المستحق العبادة وحده، فيكون يعني المسلم قد قام بنصف الشهادة وهي قوله إلا الله، ويبقى النصف الثاني وهو قوله لا إله، فهذا يقتضي من القائل الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وقد جاء في ذلك آيات، منها قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقوله تعالى من يكفر بالطاغوت هذا معنى القسم الأول من الشهادة لا إله، وقوله يؤمن بالله هذا معنى القسم الثاني وهو إلا الله. وأيضا في ما ذكره الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهدين. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى القسم الأول لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا معنى القسم الثاني إلا الله. ومثل هذه الآيات بهذا المعنى كثير في القرآن. بناء على ذلك فإن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وحقيقة هذا الشرط هو البراءة من الشرك وأهله وموالاة التوحيد وأهله. وتحقيق هذا الشرط يكون باعتقاد كل مسلم بطلان عبادة غير الله وبطلان كل ملة من ملل الكفر، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غيرها، وأن أهلها إذا ماتوا عليها فهم في الآخرة من الخاسرين، مصداقا لقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فحقيقة البراء هي أن تعتقد أن كل من لا يدين بدين الإسلام فهو الكافر، وأنه لو مات على هذه العقيدة فهو من أصحاب النار، وهذا يقتضي منك عداوته وبغضه، ولكن عداوته وبغضه ليس لكونه من البلد الفلاني، وإنما لكونه يدين بدين غير دين الإسلام. فأنت في حقيقة الأمر تبغض ما هو عليه من ضلال، وتود لو أنه يهتدي إلى الإسلام، وتشعر بالأسى كما شعر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تحسر على عدم إيمان كثير من قومه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. وقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ولذلك كان من أوجب الواجبات دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ولم يكن هدف الإسلام القتال لأجل القتال، بل كان من أجل إزالة الكفر. نعم إن عقيدة الولاء والبراء تقتضي بغض الكفار وعداوتهم، ولكن العداوة والبغضة تختصان بكل ما يتعلق بالدين دون غيره. وبناء على ذلك فإن البغضة والعداوة لهم لا تعني ظلمهم، ولا تعني بخس حقوقهم، ولا تعني نقض عهودهم، ولا تعني عدم الإحسان إليهم، ولا تعني غشهم أو خيانتهم أو الغدر بهم، فهذا هو الفهم الخاطئ لعقيدة الولاء والبراء. وكثير من الناس لا يتصور وجود المحبة للكافر البتة، ويظنون أن محبة الكافر المحبة الطبيعية تنافي البراءة من الكفر، وهذا أصل خللهم، لأن هذا الكافر قد يكون ابنا وقد يكون أبا وقد تكون أما وقد تكون زوجة، فهل يعتقد أحد بأن الله قد كلفنا بغضهم بمعنى أن نكرههم الكره الذي لا يصح اجتماعه مع المحبة؟ فلو كان الجواب نعم لكان هذا تكليف مما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن تنزع محبة الإنسان لابنه المحبة التي فطره الله عليه. وإن كان هذا الابن كافر، وكذلك الحل بالنسبة للابن مع أبيه، لو كان الأب كافر وقد قال سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في قصته مع عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، فقد أثبت محبته صلى الله عليه وسلم لعمه، وهذا لا ينافي براءته من الكفار، لكنه نهاه عن الاستغفار لوالديه كما في الآية السابقة، ومع هذا فقد أذن له بزيارة قبر أمه، وهذا لا ينافي براءته من الكفار. فالمودة المنهي عنها في حقيقتها بمعنى التولي، وليس بمعنى المحبة الطبيعية التي يجدها الإنسان في نفسه، وهي المودة التي جاء تفسيرها في سورة الممتحنة كما سيأتي. فالبغض والعداوة المطلوبة من المسلم للكافر هي التي تختص بالدين، فإنك رغم محبتك له تعلم وتعتقد أنه ضال، وأنه لو مات على ذلك كان من أصحاب النار، وتقتضي البراءة منه أيضا ألا تجامله في أي أمر من أمور الدين. فلا يجوز لهذه المحبة أن تكون سببا في طاعتك له في أمر يخالف الدين. ولذا فإن الله وصف الزوجة والولد بالعدو، وحذرنا من ذلك كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. غفور رحيم. قال ابن كثير عن هذه الآية قال: يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال تعالى هنا: فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. ومما يدل على أن بغض الكفار وعداوتهم وعدم مودتهم إنما هو في الدين دون غيره عدة أمور: واحد، أن الإسلام قد أوجب على المسلم أن يبغض الكفار ولو كان من أقرب الناس إليه كالوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومع ذلك فقد أمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفة، فقال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ووجه الاستدلال بالآيتين والحديث أنه لو كان البر للوالدين الكافرين أو الإحسان للقريب الكافر من تولي الكفار لكان في هذا تناقض، فدل ذلك على أن الإحسان الكافر ليس من التولي الكفار ولا ينافي البراءة من الكفر. وأيضا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى نهى عن تولي الكفار إذا قاتلونا في الدين، ولم يقل لا تقسطوا إليهم ولا تبروهم ولا تحسنوا إليهم ولا تفوا بعهودهم، لأن هذا لا ينافي البراءة من الكفار ولا يقتضي توليهم، ولكنها ولو كان هذا مقصودا لكان الأمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف تناقضا. إذن يعني نخلص من هذا أن نقول أن المولاة فإنها كالإيمان، أن المولاة كالإيمان، فالمولاة التامة لكفار توجب الكفر، وهناك موالاة جزئية تكون معصية، وهناك من الأمور التي ليست من ولا أصلا، ومثل هذا يحدث اللبس. فكيف نفرق بين موالاة الكفار التي هي مخرجة من الملة وبين موالاة الكفار التي هي من باب المعصية وبين موالاة الكفار التي هي من الموالاة الجائزة، وكذلك الأمور الأخرى التي لا ليست من الموالاة أصلا؟ وإن كانت يعني الصورة في الظاهر واحدة لكن الحكم يختلف. فهؤلاء التكفيريون جعلوا هذه الأقسام قسما واحدا فلا فرق عندهم بين تلك الصور، وأخذوا يستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك يحتجون بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فيقال إن موالاة الكفار قد تكون كفرا أكبر وقد تكون معصية وقد تكون جائزة وقد لا تكون من الموالاة المنهي عنها أصلا. فهذه أقسام أربعة. القسم الأول أن الموالاة قد تكون كفرا أكبر إذا صارت الموالاة لهم موالاة تامة، ومعناها أن يتولاهم في الدين، مثل أن يفرح بنصرهم أو يحزن لنصر المسلمين أو يعتقد أن الكفار على حق في دينهم وهذه طبعا لا يمكن تصورها من شخص يدين بدين الإسلام، وأيضا لا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالاطلاع على ما في القلب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. فهذه الموالاة لا تكون إلا من المنافق الخالص، ويدل على ذلك قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه الموالاة هي التي قال الله تعالى فيها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، فإن المنافقين رغم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من الكفار، إلا أنه لم يحاسبهم على ما بداخل قلوبهم بل أخذهم على ظاهره. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وكذلك الآية الثانية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقال هذه الآيات قد فسرتها السنة وقيدتها وخصتها بالموالاة المطلقة العامة، فلا يكفر إلا من وجدت منه الموالاة التامة المطلقة الكفار، وهذه كما ذكرنا لا تكون من شخص يدين بالإسلام وإنما تكون من المنافقين النفاق الأكبر. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني، القسم الأول هذا يعني من اتصف بهذه الصفة فهذا ينطبق عليه أنه كافر، لأنه يعني حصلت منه الموالاة التي هي حب دينهم أو نصرتهم وغير ذلك. القسم الثاني من الموالاة وهي قد تكون موالاة الكفار قد تكون معصية، مثل أن يتشبه بهم في لباسهم أو هيئاتهم، أو مثل الاحتفال بأعيادهم، هذه من الموالاة لهم لكنها موالاة لا تخرج من الملة، ومثل ذلك الاستغفار لمن مات كافرا، هذا مناف للبراءة من الكفار. ويدخل في هذا القسم الموالاة التي من قبيل المعصية، وأن يوجد نوع موالاة من أجل حظ من حظوظ الدنيا فهي معصية بلا شك، ولكن فعلها لا يكفر، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، فإنه رضي الله عنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، يتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله ومالهم مكة، فنزل الوحي بخبره، فدعا حاطب فدعا صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر يا رسول الله، إن حاطب قد خان الله ورسوله فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله يا رسول الله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بي عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرتهم من يدفع الله بي عن أهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول له إلا خيرا، وهذا ما جاء في صحيح البخاري، وأنزل الله في ذلك صدق سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فدخل حاطب في المخاطب باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم ولا تقول له إلا خيرا هذا ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذ كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، ولما خوط باسم الإيمان ولما خوط باسم الإيمان في آية. فإن قيل أن هذا خاص بحاطب رضي الله عنه فيقال: من أين لكم ذلك؟ فالأصل أن الأحكام عامة في الجميع، والآية التي نزلت بسببه ابتداها بخطابه للمؤمنين وسماهم مؤمنين، مع أنه قد يوجد منهم نوع موالاة الكفار. القسم الثالث وهو أن موالاة الكفار قد تكون من نوع الجائز، وذلك عند الضرورة، إذا كانت موالاة في الظاهر مع إبطال البغض لهم واعتقاد بطلان ما هم عليه، وبناء على ذلك فلو أن ولي الأمر ولي أمر دولة مسلمة أو غيره فعل أو قال ما يرضي الدولة الكافرة عند خوف الضرر بالمسلمين مع عدم القدرة على دفعه أو من أجل اتقاء شره فهذا من باب التقية الجائزة شرعا. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الطبري في تفسيره أن تتقوا من تقاه قال إلا أن تكون في سلطانه فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمر لهم العداوة. وقال ابن كثير وقوله تعالى إلا أن تتقوا من تقاه أي أن من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. قسم الرابع والأخير وهو ليس موالف الكفار كما يفهم البعض وهذا مثل إقامة العلاقات مع اليهود والنصارى أو التعامل معهم في البيع والشراء. وكما نعلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة يقول هل أهديتم لجار اليهودي. ومثل قيام ولي الأمر عند ضعف المسلمين بعقد هدنة مع الكفار ولو كانت بشروط جائرة إذا رأى المصلحة في ذلك مثل ما قد جرى في صلح الحديبية بين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين رغم ما فيه من شروط جائرة على المسلمين ومن ذلك أن من أسلم من الكفار يجب على المسلمين إعادته للمشركين وهذا الأمر متواتر في شتى عصور الإسلام وكل ذلك لا ينافي عقيدة الوراء وكل ذلك لا ينافي عقيدة الولاء والبراء والبغض لأعداء الله بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغلبون. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قد يبلغ الأمر بأن يكون هناك عقد بين المسلمين والنصارى لقتال عدو مشترك لهم وهذا قد حصل كما في حرب الخليج سابق مع هذا كله فإنه لا يلزم منه أن ننال والكفار. وقد تحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في قتال المشركين عندما كانوا في المدينة وتحالف مع خزاعة ضد مشركي قريش وهذا الحلف يقتضي مناصرة الكفار على من اعتدى عليهم وهذا كله لا يقتضي موالاة الكفار. ومن ذلك التعاون مع الكفار في حرب الإرهاب الذي يحث على مثل تفجيرات الرياض وغيرها بتبادل المعلومات والتقارير نحو ذلك فإن القائمين على تلك التفجيرات الآثمة التي تستهدف الأنفس المعصومة عدو مشترك للكفار والمسلمين حتى وإن تسموا بالإسلام فالتعاون مع الكفار من أجل دحر هذا العدو واستئصاله أمر مطلوب شرعا وعقلا ولا يقتضي ذلك أننا نواليهم. وخلاصة الكلام أن الموالاة التي توجب الكفر المخرج من الملة لا تكون إلا بحدوث الموالاة التامة للكفار في دينهم وهي لا تكون إلا من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا سبيل إلى إثباتها إلا بمعرفة عقيدة القلب وهذا أمر لا يطلع عليه سوى الله. فإذا وجد البراء في القلب وهو اعتقاد بطلان كل دين سوى الإسلام انتفت صورة الولاء الذي يخرج من الملة وبقيت الصور الأخرى التي لا تخلو من كونها معصية أو مباحة. أما تكفير المسلمين أو حكام لأمور ليست من موالاة المحرمة أصلا كما مر معنا بالأمثلة أو قد يكون فيها نوع موالاة ولكنها من قبيل المعصية التي لا توجب الكفر فإن من يقول بهذا فإنه قد سلك مسلك الخوارج ومن سار على دربهم. وبهذا نختم الحديث عن هذه الشبهة المهمة. آخر شبهة نختم بها كما قلنا الشبهات كثيرة لكن هذه يعني من أهم الشبهات هذه الشبهات الثلاثة وهذه ثالثها حكم بغير ما أنزل الله وقضية الولاء والبراء. والشبهة الثالثة هي قضية استحلال الدماء المعصومة وهذه في الحقيقة يعني من أكبر المصائب يعني مسألة إراقة الدماء المعصومة سواء من أناس كفار يعني ليسوا محاربين أو من المسلمين بناء على يعني أدلة يستدلون بها على كفرهم. والحقيقة نقول أن أولا أن ديننا دين الإسلام يعني يحرم التساهل والتهاون في يعني سفك الدماء، وهناك أحاديث كثيرة لا حصر لها في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما. ويقول عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع المنطقات، وذكر منها قتل النفس. وقال: إن من أكبر الكبائر أشراك بالله ثم قتل النفس. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع وهذا يعني جندب، قال جندب بن جنادة قال رضي الله عنه: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم أهراقه فليفعل. ومثله يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثله الآية وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. النصوص يعني لا حصر لها التي جاءت بتحريم يعني قتل النفوس المعصومة. إذا فهمنا هذا فمن الخطأ أن يتعلق بنصوص عامة يستدل بها على جواز العمليات كما يسمونها العمليات الانتحارية أو التفجيرات، ولا شك أن هذا الأسلوب هو أسلوب يعني الخوارج ومن يعني سار على منهجهم، كما يعني يخرجون على الحكام ويستحلون الدماء المعصومة وغيرها بلا قيد ولا شرط. ولا يعني يعني أن أولئك أن قصدهم حسن، فإن هذا لا يكفي، والإخلاص وحده أيضا لقبول العمل لا يكفي، بل لا بد معه من المتابعة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرطا العمل لا بد منهما جميعا لقبول أي عمل الأعمال. فالإخلاص في العمل فأن يبتغي به وجه الله وأن يكون العمل صوابا، وهذا لا يكون إلا بمتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل يستهدف النفوس المعصومة من المسلمين أو الكفار فليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منهي عنه. فإن كان من يعمل تلك الأعمال الإرهابية من المسلمين وهم يريدون بزعمهم الشهادة فهذا أمر بعيد، أن تنال الشهادة في سبيل الله بقتل المعصومين من المسلمين أو غيرهم فليس هو هذا طريق الشهادة، فمهما كانت الغاية حسنة فلا بد أن تكون الوسيلة لهذه الغاية وسيلة مشروعة. إن يعني هذه الأعمال الإرهابية وما يمثلها سواء منها ما وقع في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو غيرها، ويصرف النظر عمن يقوم به سواء مسلمون كانوا أو غير مسلمين، فإن مثل هذه الأعمال قد اشتملت على صفات تتنافى مع دين الإسلام كل منافى، فإن فيها الظلم بأبشع صوره، وفيها القسوة، وفيها الخيانة والغدر والكذب، وكل ذلك يتنافى مع شريعة الإسلام. فدين الإسلام دين العدل حتى مع العدو، فظلمهم للمسلمين لا يبرر الظلم لهم. قد قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأي ظلم أشد من أن يؤخذ بالنساء والأطفال والشيوخ الذين لا ذنب لهم سوى أنهم من رعايا دولة معينة يؤخذون ويقادون القتل بطريقة لا مثيل لها في الإجرائم الوحشية وبدون وجه حق، كما في التفجيرات التي حدثت في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين. فدين الإسلام هو دين الرحمة والإحسان، ليس لابن الإنسان فقط بل حتى للحيوان. فقد جاء في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة بغي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، قد قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجرا. بل بلغت الرحمة بهذا الدين أن منع من التحدي الشفرة أمام نظر الذبيحة إذا كانت ستذبح، وألا تذبح أمام أختها. وهؤلاء الذين يقومون مثل تلك الأعمال قد نزعت من قلوبهم الرحمة لدرجة لا يمكن وصفها، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. قد قال عليه الصلاة والسلام آية منافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. في لفظ مسلم آية منافق: إذا صام وصلى وزعم أنه مسلم. فالذين قاموا تلك التفجيرات في بلاد الكفار هم قد دخلوا تلك البلاد وقد تعهدوا عند دخولهم وأخذوا تأشيرة الدخول بالالتزام بأنظمة البلاد، وهذا بحد ذاته يعتبر عهدا كما تقدم الإشارة لذلك. ومن جهة أخرى فإنهم عندما ادخلوا لتلك البلاد إنما كان ذلك بسبب العهود والمواثيق التي أبرمتها دولهم مع تلك الدول، فخانوا عهودهم ومواثيقهم التي قاموا بالتوقيع عليها، ولم يفوا بذمة ولاة أمورهم، وغدروا بمن استأمنهم ووثق بهم، فقاموا تلك الجريمة النكراء التي جرى فيها الاعتداء على الأنفس والأموال، وقد تجلى فيها الغدر بكل صوره. وأعظم من ذلك وأشنع ما فعلوه في بلاد المسلمين من القتل وغيرهم جهارا نهارا من غير تمييز. ودين الإسلام هو دين الصدق، وقد بين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وهؤلاء قد تسلحوا بالكذب منذ أن دخلوا تلك البلاد حتى قاموا تلك الجرائم النكرة. وكذلك دين الإسلام دين الشجاعة والتضحية، وليس من الشجاعة التخفي بالغدر والخداع، فإن الله قد أمرنا بأننا عند الرغبة في قتال قوم بيننا وبينهم ميثاق أو عند الخشية منهم أوجب علينا أن ننذرهم قبل أن نشن الحرب عليهم. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وأوجب علينا حتى في الحرب معهم ألا نقتل إلا من يقاتلنا من رجالهم، وهؤلاء اعتدوا على الآمنين غيلة ويزعمون أنهم مجاهدون سلف. فخلاصة القول بأن هذه الأعمال وما يماثلها من أعمال إرهابية قد اجتمع فيها الظلم والخيانة والكذب والجبن، والإسلام براء من كل ذلك. وهؤلاء بفعلهم قد جنوا على الإسلام والمسلمين أعظم الجنايات، فنسبوه للظلم والغدر والخيانة، وهم يظنون بجهلهم أن هذا نصر للإسلام والمسلمين، والإسلام ولا ينتصر بالظلم والخيانة. كما أن هؤلاء أمثالهم ومن يقوم بتأييدهم من أعظم الدعاة لتشويه الإسلام بدلا من الدعوة لها. فكم من أناس سوف يزداد بعدهم عن الإسلام بعد أن أوشكوا على الدخول فيه، بل إن مثل هذه الأفعال قد عادت على المسلمين بالويل والدماء، فتم الانتقام من المسلمين العزل والتضييق عليهم وقتل أضعاف مضاعفة منهم. ولا شك في أن هذا من المفاسد العظيمة، فإن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقد قتل في مثل هذه الحوادث مئات من المسلمين بغير حق، وكذلك ما حصل في بلاد المسلمين، فكم قتل فيه من النفوس المعصومة من المسلمين وغيرهم، وكم من المسلمين سوف يتأذى لفترة طويلة من الزمان بسبب مثل هذه الأفعال الشنيعة. ولعلنا بهذا نختم الحديث عن هذه الشبهات وننتقل إلى آخر مسألة نختم بها الحديث عن التكفير، وهي كيف يكون العلاج لمثل هذا الفكر أو هذا الاعتقاد أو هذا الغلو في التكفير. فنقول وبالله التوفيق، يعني ممكن يعني هناك يعني نقول هناك علاج وهناك وقاية، وانطلاقا من المقولة أن الوقاية خير من العلاج، نضع يعني مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن أن تقي المسلمين من الوقوع في فخ فكر الخوارج التكفيري، ونذكر ذلك بشيء من الإيجاز النقاط. من ذلك قل: أولا، نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالانحراف الفكري غالبا ما ينشأ من شبهة عرضت للشخص فاستقرت في قلبه، والشبهات لا يزيلها إلا نور العلم، كما أن العلم يمثل حصانة من الأفكار التكفيرية وأنواع الغلو. أما بيئة الجهل فهي تربة خصبة تساعد على ظهور الفكر التكفيري. ثانيا، القيام بشعيرة المعروف والنهي عن المنكر. وقد رأينا من خلال يعني عرض شبهات الخوارج كيف أنهم يعني يحتجون ويدعون الخروج على الحاكم الجائر، فلا بد إذا من قطع الطريق عليهم لكي لا يستميلوا ويغرروا ضعفاء العلم وأصحاب العواطف غير المتزنة. ثالثا، حث بعض المجتمعات المسلمة تمر بصفة خاصة على تطبيق الشريعة الإسلامية في بلادنا، فالتحاكم إلى غير شريعة الله سبب رئيس من أسباب ظهور الفكر التكفيري. إذا فإن تطبيق شرع الله صمام الأمان وسياج واقع ضد أي فكر دخيل ومن الفكر الخارجي. رابعا، التفاف شباب الأمة حول العلماء الربانيين والثقة بهم وفتاواهم وسؤالهم عما استجد من نوازل وقضايا أفكار، فهناك فجوة واسعة بين الشباب الذين جنحوا إلى الفكر التكفيري وبين علماء الأمة. ولعل قصة النفر الذين وقع في نفوسهم رأي الخوارج وعزموا على إعلان خروجهم بعد الحج، ولكن الله وفقهم لحضور مجلس الصحابي جابر بن عبد الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعوا منه ما يزيل الشبهات التي كانت في أذهانهم، والشبهات خطافة كما يقال. ولعل هذه القصة خير شاهد على ثمرات وفوائده الاتفاق العلماء. خامسا، منع الفتاوى الفردية الشاذة في قضايا الأمة المصيرية ومعالجتها ووضع ميثاق لعملية الإفتاء. سادسا، اهتمام المؤسسات التربوية بإبراز دورها في الوقاية من الأفكار الخارجية التكفيرية، وتتمثل هذه المؤسسات الأسرة والمدرسة والمسجد، فعندما تتعاون هذه المؤسسات وتتكامل فإنها ستبني شخصية واعية متزنة لا تنطلي عليها الشبهات التكفيرية. سابعا وأخيرا، الاهتمام بمراكز خاصة لرعاية الشباب من جميع النواحي تربويا وأخلاقيا واجتماعيا، وإشغال أوقات فراغهم بما يعود عليهم من نفع، فالفراغ داء قاتل ويعد عامل من عوامل انحراف الفكر. أما بالنسبة للعلاج، فقبل الحديث عن العلاج، علاج هذا الفكر التكفيري، لا بد من الإشارة إلى نقاط مهمة. أولها أن التكفير مرض من الأمراض المنتشرة في جسم الأمة عبر التاريخ، وما من مرض إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ثم أن المقصود هو علاج تلك الأفكار الخطيرة، فلا بد من تفادي الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة وتجنبها قدر المستطاع. فالفكر الخارجي التكفيري قديمه وحديثه لم ينشأ من فراغ ولم يتجزافه، وإنما له أسباب ومسببات متعددة ومتنوعة، وقد تقدم الحديث عن بعضها. أن علاج تلك الأفكار مسؤولية مشتركة لدى الجميع، كل في موقعه، حكام وعلماء ودعاة وأفراد المجتمع، فينبغي أن تتضافر الجهود في سبيل مواجهة هذه الظاهرة. ولعل هناك عدة يعني نقاط نذكرها فيما يتعلق ب يعني علاج هذه الظاهرة التكفيرية. فنقول أولا أن منهج الحوار، وهو ما يسمى بالتربية الحوارية، فهو علاج أنفع وأنجع، لا أنفع ولا أنجع من هذا الأسلوب. فتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار وتطبيقات صحابته رضي الله عنهم أمر معلوم مدون في كتب السنة، وانظر كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم شبهة رأس الخوارج عبد الله المسمى بن الخويصر عندما قال له اعدل، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل. وبنفس هذا المنهج استخدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج لثنيهم ويقنعهم بالعدول عن آرائهم والعودة إلى حظيرة الأمة، فرجع منهم بسبب هذا الحوار ومناظرة معهم 4000 كما جاء في بعض الروايات. وهذه وثيقة تاريخية ونموذج ينبغي نهتدى لمعالجة أفكار الخوارج والتعامل معهم. فالفكر يعالج بالفكر، والحجة لا تدحضها إلا حجة أقوى منها. ومن العلاج النافع التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر التشريع وفيهما البيان الشامل والجواب الوافي لمتطلبات حياة المسلمين الدينية والدنيوية. وفي حديث أبي هريرة عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. أيضا قيام العلماء بدورهم في التوجيه والبيان، فهم أقدر من غيرهم التصدي تلك الأفكار، فغيابهم عن الساحة وتغييبهم هو الذي يؤدي إلى بروز تصدر الجهلة وانصاف المتعلمين. ثم أيضا حث شباب الأمة على منهج الوسطي الذي هو شعار هذه الأمة، فالانحراف الفكري ما هو إلا خروج عن الوسطية نحو الإفراط والتفريط. وأخيرا إذا يعني هذه الأمور لم تنفع فلا بأس أن يلجأ إلى العلاج العقابي، وهو أسلوب يعني يلجأ إليه بعد الحوارات ومحاولات الإقناع وإقامة الحجة على هؤلاء. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وفي السنن الكبرى للبيهقي قال باب بعنوان باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا عما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب. وهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الفئة التي لم ينفع معها الحوار، فقام بقتالهم بالنهروان. ولعل بهذا أختم ما يتعلق بالحديث عن التكفير وضوابطه، أختم ذلك بهذه المسألة وهي مسألة الوقاية والعلاج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.